إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أظلم الظلم أن توصف الحسنات بأنها سيئات، ومن أظلم الظلم أن يوصف الحسن والملاحة بالقبح والدمامة. وإن دين الإسلام العظيم، لأنه من عند رب العالمين، دين كامل ليس فيه نقص بحال أبدا، أكمله الله تبارك وتعالى وأتم به النعمة على عباده، وجعله الله تبارك وتعالى صالحا مناسبا لكل زمان ومكان، وضبط الله تبارك وتعالى به نسب الأشياء فلا تجد فيه خللا أبدا، لأنه من عند رب الأرض والسماء. ومن أعظم الحسنات في دين الإسلام العظيم ما آتاه الله تبارك وتعالى من الحقوق للنساء، أن المرأة قبل الإسلام كانت لا تساوي شيئا، كانت تورث إذا مات من يمتلكها، يعني إذا مات زوجها فإنها تورث كما تورث الأشياء. ونهى الله تبارك وتعالى عن أن يرث الوارث المرأة إذا مات الموارث، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعطى الله تبارك وتعالى المرأة الحقوق الكثيرة، وليس هناك الآن في العالم كله مزية ولا عطية ولا ميزة تتمتع بها امرأة في العالم، ما دامت هذه المزية والمنحة والعطية موافقة للشرع، يعني غير خارجة عن حدود الآداب الإسلامية. ليس هناك امرأة على ظهر الأرض تتمتع بميزة، سواء كانت في دين الإسلام أم في غير دين الإسلام، حتى عند أرباب الملل والنحل والعبادات الكافرة والملحدة، كل ذلك أثر من آثار أنوار الإسلام فيما آتاه الله تبارك وتعالى النساء من تلك المنح والعطايا التي لا يستطيع إنسان أن يحصيها ولا أن يعدها. منح عظيمة جدا أعطى الله تبارك وتعالى المرأة حقها، وعادها إلى ما ينبغي أن تكون عليه، إنسانة لها قلب تحس وتشعر وتحب وتكره وترف، لأنه إلى هذا العصر الحديث عند الإنجليز ليس للنساء نصيب في الميراث كما هو معلوم عندهم، بل وليس للأولاد الذين يأتون بعد الابن البكر من نصيب في الميراث، يصير الميراث كله إلى الابن البكر، ولا يرث أحد بعد ذلك شيئا، لا من الرجال ولا من النساء. وأما عندنا في دين الإسلام العظيم فقد وضع الله تبارك وتعالى الحقوق وفصلها، ومن أعظم ما آتاه الله تبارك وتعالى أفراد هذه الأمة ما أعطاهم الله تبارك وتعالى من حقوق النساء. المرأة في العصر الجاهلي وقبل دين الإسلام العظيم، قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما كان الناس في فترة من الرسل لم يأتهم قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بشير ولا نذير إلا على المدى المتطاول، نظر الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمقتهم فأبغضهم وكرههم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا يعيشون في الصوامع والديارات وفي المعابد، يعبدون الله تبارك وتعالى وينتظرون محمدا صلى الله عليه وسلم. المرأة في هذا الوقت كانت تعيش حياة عصيبة جدا، خصوصا في المجتمع العربي. كان الرجال يكرهون ولادة البنات، كما هو معلوم وكما وصف الله تبارك وتعالى. يكرهون ولادتها، فمنهم من كان يدفنها وهي حية، حتى إن هذا تورط فيه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قبل أن يسلم، وكان يتذكر هذا الأمر ويبكي رضوان الله عليه، لأنه عندما كان يحفر لها قبرها كان التراب يخرج من القبر ويعلق بلحيته، فكانت هي صغيرة لا تدري ما يحدث ولا ما سيحدث، فكانت تقوم تنفض التراب عن لحيته بيدها الصغيرة، فلما فرغ من حفر القبر وضعها ثم أهال التراب عليها ودفنها حية، وكل ذلك قبل أن يسلم رضوان الله عليه. كانوا يدفنون البنات أحياء ويجعلون هذا الأمر مؤديا، يعني لو أن البنت ظلت حية يجعلون ذلك مؤديا إلى حياة المذلة والمهانة. قال الله تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أيمسكه يعني يبقيها من غير أن يدفنها حية، يدفنها حية، تصور هذا، يحفر لها القبر ولم تكن القبور كقبورنا نحن حجرات مبنية على ظهر الأرض وإنما كانت تحفر، فكان يحفر لها القبر بيده ثم يضعها حية من غير أن يقتلها، يجعلها حية ثم يهيل فوقها التراب ويمضي. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت، فالتي تدفن حية تسمى موؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة البنت التي تدفن حية حتى تموت تحت التراب، إن سلمت من حياة من الممات وظلت في الحياة تعيش حياة المهانة، ليس لها حظ من الميراث مهما كبرت ومهما كثرت أموال المورث، لا تأخذ من نصيبها في الميراث شيئا، ومهما عانت من الفقر والحاجة لا يصل إليها شيء، يخصون بالميراث الرجال دون النساء، بل كانت هي نفسها المرأة كانت تورث عن زوجها الميت كما يورث ماله، وكان الجمع الكثير من النساء يعيشن تحت زوج واحد، يعني كان يمكن للرجل أن يتزوج بغير عدد قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن الرجل يجد في ذلك العصر في هذا الأمر غضاضة، يتزوج ما شاء من النساء ويجمع في بيته ما شاء من النساء عددا كثيرا، وكانت المرأة إذا مات زوجها فإنها لابد أن تعتد في بيتها سنة كاملة، وفي هذه السنة عندما يموت عنها زوجها تعتد في بيتها، لا تقرب طيب ولا تمتشط ولا تغير ثيابها، لا تبدل الثياب، عندما مات الزوج وهي في ثياب تظل في عليها ثيابها سنة كاملة، ولا تغسل رأسها ولا تضع الماء على جسدها، حتى إنها كانت بعد مرور العام كان عندهم تقليد غريب جدا، كل ذلك قبل الإسلام، كانوا يأتون بالطائر فإذا مرت به على موضع العفة منها مات الطائر من نتن ريحها، فإذا ما مر العام فإنها تخرج من هذا الحداد ثم بعد ذلك تغتسل تمتشط تغير الثياب وتورث، يرثها من هنالك ممن يرث الميت، يرثها كما يرث المتاع، كما أن الميت ترك حيوانا كأنه ترك حيوانا، يورث كما يورث الحيوان ما هنالك من النساء مهما بلغنا من العدد. هذا ما كان عليه الحال قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأمور أسوأ من هذا بكثير جدا، فلما جاء الإسلام رفع هذه المظالم عن المرأة وعاد لها الاعتبار في الإنسانية، في الإنسانية بدءا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فهنا تساوي في الإنسانية في أصل الخلق، وذكر الله تبارك وتعالى أنها شريكة للرجل في الثواب والعقاب على العمل، فسوى الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة في الثواب والعقاب على العمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فسوى في قاعدة الثواب والعقاب بين الرجل والمرأة لا فارق. والله تبارك وتعالى يقول: يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فالثواب يصل إلى الرجل والمرأة على حد سواء عندما يكون هناك عمل صالح، والعقاب يصل إلى الرجل والمرأة على حد سواء عندما يكون هناك عمل فاسد وطالح. وحرم الله تبارك وتعالى على الرجال في دين الإسلام العظيم، وكان هذا معمولا به قبل أن يأتي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حرم أن تكون المرأة من جملة الموروثات. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه الآية ما معناها؟ معناها لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإذن. فيموت الرجل عن المرأة فيأتي ابنه من غيرها فيرثها فتصبح ميراثا له، إن شاء بقيت عنده وإن شاء سرحها. فيقول الله تبارك وتعالى: لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وتحبسوهن لأنفسكم كما كان أهل الجاهلية يفعلون. هذا ممنوع. وأعطى الله تبارك وتعالى المرأة حقها ورد عليها كرامتها، حتى كانت نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراجعن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسألنه النفقة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أكثرن عليه في هذا الأمر اعتزلهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أطيب الخلق خلقا وأحسنهم شيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر رضوان الله عليه عندما جاء وظن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى، وهو ظنها هنا لاعتقاد أن الله تبارك وتعالى لن يضيعه، فإما أن يبقين عنده وإما أن يطلقهن صلى الله عليه وسلم. جاء عمر رضوان الله عليه وكان قد ظن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء، فلما علم أنه لم يطلق النساء بعد والمسلمون جالسون يبكون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء صلى الله عليه وسلم، دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لأنه يراجعنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلم، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لو رأيتني وابنة خارجة، يعني زوجته زوجة عمر، تسألني النفقة وأنا أجأ في عنقها حتى استلقت لقفاها. فظل النبي يضحك صلى الله عليه وسلم، النبي لم يكن يفعل ذلك. وأما عمر رضي الله عليه يقول: هي وقفت تقول لي أريد كذا وكذا، واليوم نستطيع أن نشتري من السوق كذا وكذا، تسأله النفقة وهو يجأ بأصبعيه في عنقها، بأصبع عمر رضي الله عليه، وأنا أجأ في عنقها بأصبعي هاتين حتى استلقت لقفاها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الخلق صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى ضمن للمرأة استقلال الشخصية وجعلها وارثة لا موروثة، وجعلها حق في الميراث من مال قريبها. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. انظر إلى ما أعطى الله تبارك وتعالى النساء: للرجال نصيب وللنساء نصيب مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، على حسب ما بين الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ولما حدد الله تبارك وتعالى حتى هذه الأنصبة، يعني يقول لك إن الرجل إذا مات فإن البنت تأخذ نصف نصيب الأخ، نصف نصيب الذكر. وأي شيء في هذا؟ هي عندما تريد أن تتزوج ليست مكلفة بأن تنفق شيء. هو سيأتي الذي أخذ ضعف ما أخذت أخته، هو سيأتي بامرأة ينفق عليه، هي سيأتيها رجل ينفق عليه، وليست مكلفة بشيء على الإطلاق. حتى إن المرأة في الإسلام مما آتاها الله تبارك وتعالى وأنعم عليها به، كانت المرأة تتصدق على زوجها من مالها، تتصدق على زوجها وعلى أولادها من مالها، تتصدق، يعني يمكن أن تخرج زكاة المال، المرأة تخرج زكاة المال لزوجها. زينب امرأة عبد الله بن مسعود كان عندها مال وأرادت أن تتصدق، ووجدت عبد الله بن مسعود لا يملك شيئا رضوان الله عليه، وليس في هذا عيب، هي لم تجد في نفسها استعلاء على عبد الله بن مسعود تقول أنا لا، هي تعلم قدره، ولكن أرادت أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عما تريد أن تأخذ به من أمر هذا العمل، هل هذا يجوز أو لا يجوز. فالمهم أنها ذهبت فوجدت بلالا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابه، فقالت: يا بلال، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اسأله هذا السؤال ولا تخبره بشأني، يعني لا تقل له إن زينب امرأة عبد الله بن مسعود هي التي تسأل، قل له امرأة من المسلمات تسأل، ولا تذكر يعني شخصي. دخل بلال رضوان الله عليه فقال: يا رسول الله، إن زينب تسأل وتقول هل يحل أن لها أن تخرج زكاة مالها إلى لزوجها؟ فقال: أي الزيان به؟ قال له امرأة عبد الله بن مسعود، قال نعم هي صدقة وصلة رحم. انظر إلى ما وصلت إليه المرأة، إلى ما وصلت إليه المرأة على يد دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك تجد النسوة يأتين في المصلى ويضللن في الكلام كأنهن في السويقة، قاعدين في السويقة قاعدين يكلموا مع بعض وياخدوا ودوا في الكلام. طب ما تقعدي في المسجد، انت قاعدة في المسجد، ده ربنا كرمك وجابك المسجد وخلاك فوق الرجال، قاعدين فوق الرجال في المصلى وبرضو شغالين في الكلام، مفيش فايدة. نسأل الله أن يهدينا أجمعين. المهم الله تبارك وتعالى حصر القضية بتاعت العدد في الزواج بأربع. قد قبل كده، قبل ذلك كانت مطلقة، كانت مفتوحة في العدد، فلما جاء الإسلام حصر المسألة في أربع. ليه؟ قال لك والله الرجال بيدخلوا الحروب ويموت منهم كثير، والرجال يتعرضون لمخاطر لا تتعرض لها الرجال، فإذا يكثر عدد النساء ويقل عدد الرجال، ولأن تكون المرأة متمتعة بنصف رجل خير من ألا تتمتع بشيء، ولأن تكون متمتعة بربع رجل وخير من ألا تتمتع بشيء. فلما كثر العدد المرأة تريد دائما من يحوطها ومن يرعاها، حتى عندما يمنع الإسلام المرأة من أن تخرج في مسافة تقصر فيها الصلاة من غير محرم، ويحرم عليها أن تذهب إلى الحج وإلى العمرة من غير محرم، لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحج ولا إلى العمرة ما دام ليس عندها محرم، ولو كانت تملك مال الأرض، ولو كانت صحتها مثل صحة الجمل، صحة الناقة، يعني لو كانت متمتعة بالاستطاعة المالية والبدنية وليس عندها محرم لا يلزم، ولا يسألها الله تبارك وتعالى يوم القيامة لما لم تحجي، لأن عندها العذر في عدم أداء الفريضة وهو عدم وجود المحرم. لا يجوز أن المرأة تخرج للحج ولا للعمرة ولا لسفر تقصر فيه الصلاة إلا أن يكون معها محرم. حياطة للمرأة، لأن الإسلام لم يجعل المرأة سلعة يباع جسدها وتتأمل مفاتنها ويتاجر بعرضها، أبدا جعلها الإسلام مصونة، وجعلها الإسلام محجوبة عن الأعين أن تنوشها وأن تنتهك عرضها، لم يجعلها الإسلام كذلك، ولم يجعلها الإسلام دمية ليس لها قيمة، وإنما جعل الإسلام المرأة في موضعها إنسانة لها جميع الحقوق التي ينبغي أن تكون للإنسان الحق، وكذلك جعلها الله تبارك وتعالى أميرة في بيتها، أميرة على أبنائها، وفرض على الأولاد الطاعة للأم فرض مؤكد مرة من بعد مرة من بعد مرة. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل، قال الزمها فإن الجنة تحت قدميها، بيقول له الزم أمك فإن الجنة تحت قدميها، الزمها فإن الجنة تحت قدميها. هذا حديث صحيح، وأما الحديث الآخر المكذوب أو غير الصحيح، إن الجنة تحت أقدام الأمهات، فهو بهذا اللفظ غير ثابت. الثابت إلزمها فإن الجنة تحت قدميها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فهي أميرة آمرة ناهية في بيت زوجها، أميرة على أولادها، وأوجب على الزوج نفقتها وكسوتها مهما كانت هي تملك من المال، مهما كانت ذمتها المالية متسعة، مش واسعة الذمة يعني، لا يعني مهما كانت تملك وكانت ذمتها المالية يعني فيها قدر متعلق بها قدر كبير من المال تملكه هي ملك يمين، إذا هي حجبت ذلك يجب على الزوج أن ينفق عليها، ولا يجب عليها هي أن تنفق على أحد ولا على نفسها. أي كرامة أعلى من هذا للمرأة؟ على المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها، وأن تعلم أنها لولا هذا الدين لكانت أقل من الحيوان، لولا دين الإسلام لكانت المرأة أقل من الحيوان. في الوقت الذي كان الإسلام يفعل فيه ذلك للنساء في جزيرة العرب، عندما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الوقت الذي كان الإسلام يعطي فيه هذه الحقوق للنساء، كان الرجال في أوروبا، تلك القارة الضبابية المظلمة التي يخرج منها كل شرك وكفر، هذه القارة كان الرجال فيها إذا أراد الواحد منهم السفر يصنع ما يسمى بحزام العفة، يذهب إلى الحداد، يأتي الحداد يأخذ المقاسات لزوجته ثم يصنع لها حزاما لا تخلعه، ويجعل هنالك متسعا لخروج الغائط والبول، وتظل هي بعدما تلبس هذا الحزام، حزام العفة من الحديد، يعني لو أنها سمنت قليلا في أثناء غياب الزوج ستكون مشكلة كبيرة جدا، لأن سيكون الحزام عندئذ مضغوطا على وسقيا وعلى موضع العفة منها، ولكن ثم يجعل له مفتاحا، يجعل له مفتاحا، يجعل هذا المفتاح معه ثم يذهب، يتغيب سنوات ثم يأتي. لك أن تتصور الرائحة كيف تكون والحياة كيف تكون. وإن كنت أظن أنهن لم يكن يعدمن وسيلة كما قال الله جل وعلا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، أنها تجعل مثلا ينام قبل السفر ثم تأخذ المفتاح تجعله على بعض الشمع الطري حتى يطبع المفتاح صورته على الشمع ثم يذهب هو بالسلامة، تصنع غيره والله المستعان، أو والشيطان المستعان. نسأل الله العافية ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم والمسلمين. الإسلام كان يفعل هذا، يفعل هذا للنساء ويعطي النساء هذه الحقوق العظيمة، ويجعل المرأة كيان آدمي حي إنساني له قيمة، له قيمة، حتى إنه في الزواج، في الزواج لا يجوز مطلقا أن يزوج الولي وليته إطلاقا من غير ما رضا منها، ولو حدث فهذا الزواج لا يعتد به، لابد أن تكون موافقة سواء كانت ثيب أم كانت بكرة، ثيبا كانت أم بكرا لابد من رضاها. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يزوج وليته من غير رضاها، لابد أن تكون راضية بالإقناع وبالحسنى، وهي في الوقت ذاته لا يجوز لها مطلقا أن تتزوج بغير رضا وليها. وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات يقولها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي ذهب إليه الأحناف وأخذوا به من أنه يجوز للمرأة الثيب أن تنكح زوجها، أو العاقل الرشيد من النساء، العاقلة الرشيد من النساء أن تزوج نفسها وبغير إذن وليها، هذا النكاح باطل وفيه شبهة أنه زنا وأنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ما قال. وأما اليوم فأعداء الإسلام يريدون أن يخرجوا المرأة مما هي فيه من النعيم كي تكون سلعة تباع وتشترى ويتاجر بجسدها، وينظر الرجال منها هنا وهنالك من أهل الأهواء من الفجرة والكفرة والمرقة ينظرون إلى جسدها، وكما قال الله تبارك وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هذا مراد أصحاب الشهوات والذين يتبعون الشهوات. وأما أهل الحق وأهل الاتباع الصحيح للرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم ينزلون الأمور في منازلها، فلا المرأة تهمش تهميشا كاملا ولا تهمش من أصله، وإنما هي فاعلة ومشورتها قائمة، وليس كما يقول العوام في أمثالهم إن المرأة لو إن مشورتها صحت بتأخر سنة، ومشورة المرأة لو صحت بتأخر سنتين تقريبا من سنة سنتين، فما بالك لو خابت، يعني لو صحت بتأخر سنتين، أما لو خابت تأخر إيه؟ تأخر العمر كله. هذا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة أم سلمة رضوان الله عليها في مسألة العمرة بتاعة التحلل عندما جاء الحديبية وعقد العقد مع الكفار والمشركين وأراد أن يعود صلى الله عليه وسلم، وخرج يأمر المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم بأن يتحللوا من الإحرام، فقال يا رسول الله نريد أن ندخل البيت منا على رمية حجر، نحن في الحديبية في وادي الحديبية قريب من مكة، ونحن سخن الهدي، والهدي أكل جلبه، أكل صوفه من كثرة محتبس، يريدون أن يهدوا هذه الهدايا لله رب العالمين وأن يحجوا بيت الله تبارك وتعالى، هم في ملابس الإحرام، وخرجوا مهللين وملبين لله رب العالمين، وأهل مكة لا يمنعون الكفار الأصليين من دخول مكة، فكيف يمنعون محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم. كان الأمر شديد، وخرج الرسول بعد المعاهدة صلى الله عليه وسلم يقول لهم تحللوا من الإحرام، فتلكأوا، فخاف عليهم أن ينزل عليهم العذاب بسبب التأخير في اتباع البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فدخل على أم سلمة وهو حزين فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال أمرتهم فلم يمتثلوا لم يستجيبوا وأخشى أن ينزل بهم العذاب، فقالت لا عليك لا عليك، قال ما أصنع؟ قالت اخرج اخرج وادعوا حالقك الذي يحلق الشعر كما هو معلوم عند التحلل من الإحرام، اخرج فادعوا حالقك فاحلق ولا تكلم أحد، فخرج، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا حالقه فأخذ يحلق رأسه، فلما المسلمين وجدوا الأمر بهذه الصورة وإن الرسول عليه الصلاة والسلام نفذ الأمر الذي أمرهم به وهم تخلفوا وتأخروا خافوا على أنفسهم، فأخذ بعضهم يحلق رأس بعض وتسيل الدماء مما هم فيه من الحزن والبكاء رضوان الله عليهم جميعا. إذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بمشورة أم سلمة رضوان الله عليه في أمر خطير جدا، أنقذ الله تبارك وتعالى به الصحابة من أن ينزل بهم عقاب من الله تبارك وتعالى لتأخرهم عن اتباع أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن علينا عباد الله أن نتعلم ديننا، وعلى المرأة خاصة أن تتمسك بالإسلام العظيم، فإن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وما من ظلم ينزل على إنسان فيمكن لأحد أن يرفعه سوى الله. الله وحده هو الذي يرفع الظلم، والله عز وجل هو الذي يزيل الفروب، والله تبارك وتعالى هو الذي يفرج الهموم. فمهما كانت الأحوال شديدة، ومهما كان الفقر عاضا بنابه في الأمعاء وفي المعدات، ومهما كان الفقر متفشي في البيوت وفي الدور، ومهما كانت الأحوال فيها قسوة، ومهما كانت النفوس متنافرة، ومهما كانت الأرواح غير متألفة، فالذي يملك تغيير الأحوال هو الله الكبير المتعال. فإذا عندما نعود إلى الله تبارك وتعالى، نرجع إلى الله تبارك وتعالى، المرأة خاصة تمسك لسانها، تكف عن الغيبة وعن النميمة وعن الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، حتى الكلام المباح تأتي يوم القيامة هو عليك حسرة، لأن تجد السابقين قد ذهبوا في أعلى عليين. ويقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أهل الغرف لا يتراءون إلى بعضهم في الجنة يوم القيامة، يعني بعد الناس ما يدخلون جنات الخلد، نسأل الله أن يدخلنا أجمعين، يتراءى الرجل أخاه في الغرف العليا مثلما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في الدنيا. يعني كما تجلس أنت وترى الكوكب الدري في عليا السماء، تجلس يوم القيامة في منزلتك تنظر إلى الذي في درجتك ولكن في الغرفة العليا منها منازل، نسأل الله أن ينزلنا المنزلة الأعلى من الجنة. فينظر الواحد إلى أخيه في عليا غرف الجنة في درجته هو، كما ينظر إلى الكوكب الدري في الدنيا، فلان أنعم الله تبارك وتعالى عليه. وكل ما تعلى أنت إن شاء الله سبحانه وتعالى في درجتك أو في درجات الجنة حتى تكون في الفردوس الأعلى، تجد النعيم المقيم. يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا في الحديث الصحيح، يكون أهل الجنة في مكانهم في أماكنهم في مقاماتهم، فيجدون برقا ساطعا يرونه وهم في أماكنهم في الجنة، يقول: ما هذا البرق؟ الجنة فيها برق، ما هذا البرق؟ هذه الظواهر التي جعلها الله في الطبيعة في العالم، هذه ليس لها وجود في الجنة، ليس هناك شمس ولا قمر ولا حر ولا برد، ولا يوجد هناك رعد ولا برق ولا زمهرير، ليس هذه الأعراض ليس لها وجود في الجنة. فحينئذ عندما يرون البرق ما هذا، فيقال: هذه واحدة من الحور العين قد ابتسمت لزوجها في الجنة. فعندما تبتسم تجد هذا الضياء يخرج من تلك الأسنان التي جعلها الله تبارك وتعالى في تلك الأفواه الطيبة الرائعة. دلوقتي انت عارف اي درس اول ما درس يعني يعل على واحد ولا على واحد، تجد رائحة القبر قد انفتح بابه، نسأل الله العافية والسلام. الجنة ليس فيها هذه الأشياء، فعلى الإنسان أن يعود إلى الله. المرأة خاصة عليها أن تتقي الله تبارك وتعالى، لأن ميزان صلاح المجتمع كله عند المرأة، تحفظ بيت تربي جيل، زي الولاد اللي بيعبثوا في الشوارع ويخرجون عن الإطار، كل هذا ضعف تربية ليس من الرجل. الرجال مشغولون كما تعلمون اليوم في طلب المتاع وفي طلب الدنيا، فليس هناك تفرغ من أجل التربية على الوجه الصحيح. النساء لست أدري في أي شيء يشتغلن، ولكن هناك شغل بلا شك يصرف ويلهي عن التربية الصحيحة، فتجد أمثال هذه الظواهر الغريبة التي لم تكن معهودة عند النساء الجاهلات في الجيل الذي سبق. الواحدة جاهلة ولكن كانت حازمة، تكون حازمة في بيتها، نظرة منها، إشارة منها، همسة منها، كلمة منها، فإذا لم يجد هذا كله فتجد العصا في موضعها، وتجد التربية مستقيمة وصالحة. وكذلك كان الشأن عند الرجال، كان الرجال مشغولون أيضا، كان الرجال مشغولين أيضا في زروعهم وفي أعمالهم، ولكن كان هناك في البيت ما من يضبط الأمر بقدر الله تبارك وتعالى. علينا نلتفت إلى هذا الأمر، المرأة عليها أن تمسك لسانها عن كل ما يسوء، وأن تجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى. تجتهد المرأة في الذكر، المرأة التي تجتهد في الذكر وتحافظ على الصلوات سابقة بفضل رب الأرض والسماوات. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا إلى سواء الصراط. وأن يتم علينا نعمة الإسلام والإيمان والإحسان برحمته وقدرته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.